يعني خيارهم في المعروف، خيارهم النساء في الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعشرة الطيبة وعدم الظلم وعدم التعدي، وفق الله الجميع. سمحت والد الحديث في الحث على تعلم الفرائض صلى الله عليه يا ضعف، لكن تعلم الفرائض من أهم العلوم، هذه تعلم الفرائض فيها ضعف حيث علمه ثلاثة آيات محكمة، سنة قائمة وسنة عادلة، والرسول علمه الأمة والقرآن بين حكم الفرائض، فتعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من أعظم علوم الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له في طريق الجنة. فعلم الفرائض من أعظم العلوم النافعة، من علوم الإسلام النافعة الذي يحتاجها الناس كلهم، ولا حاجة ضعيفة كي يتقوى بها الحديث الصحيح. ما للآية إلا أن يعتين بفاحشة مبينة، ما هي المقصود من الفاحشة وكيف الحجران؟ كل معاصي، كل معاصي فاحش، كل ما كانت كبيرة صارت أفحش. نعم، كل ما كانت صغيرة الزنا فاحشة والعقوبة فاحشة، وإذا لأهل لأمه أو إذا لأبيه أو لأولاده فاحشة، وإذا للجيران فاحشة، وهكذا تنوع. كيفية الحجر بنبذل الزوجة؟ مثل ما إذا عتد ولا تعدل في البيت أعطاها قفا هذا هجر. نعم، وإذا هجرها بكلام ثلاثة أيام هذا هجر، لا يجعلها ثلاثة أيام بكلام. نعم، بكلام ثلاثة أيام فأقل. أما بالفعل كون يعطيها ظهرة أو يحصل بعض التكدر عليها حتى تتأدب ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر النساء شهرا عليه الصلاة والسلام، اعتزلهم. الله إذا خرجت من غير إذن يوجهها ويعلمها خير، إذا كان خروجها بمصلحة يا مريض زيارة لأهلها الأمر لا يشدد في الأمور، إذا كان خروج يرتاب فيه يمنعها منه، أما إذا كان خروج مشروع خروج له وجه ينبغي لها ألا يشدد. بعض الناس عنده تشدد، عنده سوء ظن دائما ما يليق، إذا كانت المرأة الصالحة لا ينبغي أن يشاء الظن بها، وإذا كان خروجها خروج مشروع لأهلها إذا تزور لأهلها في وقت مناسب أو لجيرانها في وقت مناسب لا حرج. بعض العائلة تتدخل في أمور ما بين الزوج والزوجة، يعني مثل أهل الزوج أو أهل الزوجة. التدخل بالخير ما فيه، بس التدخل بالنصيحة، أما التدخل بالمشاغبة والتحليل على الشر ما يجوز، لكن التدخل بالكلام الطيب والمشهورة والنصيحة هذا أمر مطلوب. أحسن الله عليك. زور جارتها بدون إذن لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا أذن لها لا يشد لها بشيء. وإذا ما أذن لها؟ لا تخرج إلا بإذنه، لكن إذا يكون في أذن سورة جيرانها الطيبين أهلها إذا اختارت مصلحة الآلف لا يشد الأحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل عليك. الحديث الآخر: خياركم للنساء البر وحسن الخلق، التعبيس والتشجيب هم حسن الخلق. حتى مع الخوات النساء إيه إذا كان طيبات، إذا كان بيوتهم طيبة ما في بأس، البيوت الردية لا يعلن هذه. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. الأخر المأموم على قراءة الفاتحة لكونه ساهيا مثلا ثم ركع الإمام يركع والعنش، يركع والعنش تسقط على مستوى وتسقط على الجهل، قصدي يعني ثم رفع الإمام قبل أن يكمل. لا يركع، لا يصبر، يركع ويقطعها. ولو قال إنه يأتي بركعة جديدة لا يقطعها ويركع مع الإمام. أحسن الله عليك.